خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم من أقوال رسولنا المعلم صلى اللهم عليه وسلم: إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس. وصدق رسول الله. مثل: ما يشكر السوء إلا من كسب. هذا المثل الشعبي يضرب لمن يحكم على أمر من الأمور استنادا إلى ما يتحقق له هو من منافع خاصة، وليس استنادا إلى معايير موضوعية بعيدة عن الهوى الشخصي، فيكون مثل التاجر الذي يمدح السوق إذا حقق مكسبا فيها أو يذمه إذا خسر. ما يشكر السوء إلا من كسب. علم الشيكوريا. الشيكوريا نبات عشبي عرفه الفلاحون المصريون منذ آلاف السنين، يسمونه أحيانا السريس، ويعرف في بلدان عربية باسم الهندباء البري. ينمو تلقائيا مع نباتي القمح والبرسيم، ويتراوح ارتفاعه ما بين 30 إلى 100 سنتيمتر. ساقه مجوفة وأوراقه قليلة، والجذور غليظة ومخروطية الشكل. منذ القدم اعتبره أطباء العرب من الأعشاب المفيدة كغذاء ودواء، كذلك الأطباء الصينيون والأوروبيون والهنود. تحتوي أوراق الشيكوريا على نسبة عالية من البروتين والألياف والعديد من العناصر المعدنية والفيتامينات، والتي تساعد في حماية خلايا الجسم من الضرر والتأكسد. جذور هذا النبات تعتبر علاجا فاعلا لأمراض الكبد والكلى طبقا لدراسات أمريكية وألمانية، وسجل في الصين كأفضل المواد الطبيعية إضرارا للبول وعلاجا لضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي. في مصر اكتشف فريق من علماء المركز القومي للبحوث أن جذور نبات الشيكوريا أيضا تحتوي على كمية عالية من سكر الفريكتوز ذي الأهمية الكبرى لمرضى السكر كغذاء ودواء. علم شكري سرحان. شكري سرحان علم من أبرز أعلام فن التمثيل، أجمع النقاد على منحه لقب فتى السينما الذهبي للمئة سنة الأولى من تاريخ السينما المصرية. ولد في عام 1925، وبعد تخرجه في المعهد العالي للتمثيل اشتغل بالمسرح، ثم كان أول ظهور له في السينما في فيلمي نادية ولهاليب عام 1949. بعد قيامه بأول بطولة له في فيلم ابن النيل انطلق إلى عالم النجومية، وأصبح فتى الشاشة الأول في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. بلغ مجمل أعماله نحو 150 فيلما، منها أفلام من علامات السينما المصرية مثل شباب امرأة، رد قلبي، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، قنديل أم هاشم، البسطجي، والنداهة. في مجال المسرح والتلفزيون شارك في بطولة عدة أعمال، منها مسرحيات ياسين ولدي، آه يا ليل يا أمر، وأيوب الجديد، ومسلسلات على هامش السيرة، المشربية والساقية تدور. في 19 من مارس 1997 انتقل الفنان شكري سرحان إلى رحمة ربه عن 72 عاما. طرفة سيدي، باسم جمعيتنا الخيرية أشكرك على هذا التبرع السخي جدا. لا لا لا لا تقولي هذا، ولكن عفوا يا سيدي، نسيت أن توقع هذا الشيء. لا لا لا لم أنسى، بل تعمدت ألا أوقع هذا الشيء، فأنا أعتقد يا ابنتي أن أعمال الخير يضيع ثوابها إذا عرفت أسماء القائمين بها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.